للمحافظة على البطارية في حالة شحن يجب تغيير سائل بانتظام. ألف نعم، باء لا. أعيد، للمحافظة على البطارية في حالة شحن يجب تغيير سائل بانتظام. ألف نعم، باء لا.